أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علم الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده

لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ من سليمان Yeah. إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله العلي العظيم. وإني مرسلة إليه فناظرة

لهم منها أذلة وهم صاغرون. قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي إليك الطرف. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قيل أذاك عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله.

الذين لا يهتدون فلما جاء قال كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا صدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي أجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد والسر وليال العشر والشسع والليل إذا يسر فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بالواد

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب يعظم عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا

وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وتيسر بها الأرزاق وترفع بها البلاء والوباء وتشفي بها الأمراض وسيء الأسقام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يعرفنا بها يوم القيامة يا مغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات ويا منزل الرحمات. ارحم اللهم برحمتك فقيدتنا. اللهم ارحم فقيدتنا. اللهم اسكنها فسيح الجنات. اللهم شفع فيها القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيها سيد الأنام. اللهم اجعل قبرها نورا وعن يمينها نورا وعن شمالها نورا ومن أمامها نورا ومن خلفها نورا. اللهم أعظم لها نورا وعظم لها نورا ليلتها هذه أسعد لياليها اللهم ثبتها عند السؤال اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وألحقنا بها على خير يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.